عليكم بترك الغضب وتقليل الكلام، هذا شيء عظيم، من عمل به سلم من كثير من الشر. ضبط النفس عند الغضب من أكبر الوسائل للنجاة، فيه حفظ الدين وفيه حفظ البدن. الإنسان الشديد في المعنى هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فلا تنساقوا يا أحبابنا وراء الغضب، بل عودوا أنفسكم على ترك الغضب إلا لله.